شبكة عباقرة التلاوة تقدم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عرف الطريق مسيعا ومن البرية معشر لا ينتني عن غيه حتى يخاف ويخفى. إن الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه إن الرسول محمدا نور بدا في الكائنات فيا سعادة من الحقيقة دينه دين المساواة الصحيحة دينه يرعاهم في الله أشفق من رعى صلى الله عليه وسلم. ما جر أثواب الحبيب ولا مشى بالذات من فوق الجبين مرفعة جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع. من ألبس الدنيا السعادة حلة خفافة لبس القميص مرقعا. اللهم صل على سيدنا اغتسل المهيمن رسله وأبان أمر الدين. قوم أن يصح وينفع. فلعل صدرك أن تزوله